أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد يوافي نعمك ويكافئ مزيدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا وزير له، ولا معين ولا مثيل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا ابن عبد الله النبي الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، وما زلنا مع قصة سليمان عليه السلام وبلقيس ملكة سبأ. تكلمنا أمس بما يسر الله تبارك وتعالى وبما فتح عن مسألة نقل العرش في طرفة عين أيها الإخوة، وقارنا هذا بما يقدمه الآن علم الطبيعة أو الفيزياء الحديثة من خلال المقاربة المعروفة بالنقل البعدي أو النقل البعدي المكمم quantum teleportation. والآن لا نريد أن نواصل في هذا، هذا موضوع طويل معقد جدا، لكن تكلمنا إن شاء الله بالقدر المناسب. على كل حال، حضر العرش وقال سليمان ما قال، ثم قال عليه السلام: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. طلب سليمان عليه السلام من رجاله أيها الإخوة وأعوانه أن يقوموا بعملية تنكير وتشبيه العرش بتغيير بعض أوصافه وسماته وعلائمه أيها الإخوة. والتنكير مقابل التعريف، هناك تعريف وهناك أي تنكير. هو طلب أن ينكروا العرش، يغيروا فيه بعض الأشياء، يغيروا فيه بعض الأشياء تشبيها عليها واختبارا لها. نعم. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ الدقة القرآنية، لم يقل قيل أهذا عرشك لئلا يكون تلقينا. لو قال أهذا عرشك ممكن تعرف أنه في ملك عظيم جدا هذا وقدرات، فسيكون تلقينا لها. وإنما قال أهكذا عرشك، يعني عرشك مثل هذا العرش، عرشكم مثل هذا، هكذا عرشك. وهي بذكائها وحكمتها ورزانتها، وضع أنها كانت سيدة رزينة ورصينة أيها الإخوة، لم تقل ليس هو ولم تقل إنه هو، إنما قالت كأنه هو. فانظروا إلى السؤال وانظروا إلى الجواب. السؤال أهكذا عرشك، والجواب كأنه هو. دقة عجيبة جدا، حكمة، حكمة عند الرجل العظيم النبي الملك، وحكمة عند السيدة الجليلة. قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هذا أيها الإخوة عطف، هذه الجملة عطف معطوفة على جملة محذوفة تفهم من السياق أيها الإخوة. تقدير هذه الجملة، فلما قالت ذلك أجابت بالصواب، أجابت بالصواب أيها الإخوة. قال سليمان: نعم، قد أجبت بما يحسن ويجمل، وأوتينا العلم من قبلها، من قبل أن تأتي ومن قبل أن تختار ومن قبل أن تجيب، نحن أوتينا العلم وكنا مسلمين لله. كأنه يقول هذا العلم بفضل الإسلام، بفضل إسلام المقادة لله تبارك وتعالى وإسلام النفس بالكلية. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. طبعا واضح أنه صدها عن ماذا؟ المفعول محذوف أيها الإخوة، صدها عن الإسلام لله، صدها عن الإيمان بالله أيها الإخوة. هذه آية أيضا من أجل الآيات التي تتحدث عن الأسباب الباعثة على والحامل على الكفر والجحود والنكران، الآيات الدقيقة التي لم يتنبه لها الباحثون والعلماء، والتي يتحدث فيها القرآن عن هذه الأسباب، غير موضوع العلم والجهل والتقليد وكذا، فيه أسباب عجيبة القرآن ذكرها. هذه منها، هذه الآية تتحدث عن النمط، تتحدث عن النمط، إنها من قوم كافرين فكفرت ببساطة فقط، لم تستخدم عقلها ولم ترد أن تكفر، وإنما هي من قوم كافرين، هذا هو النمط السائد، هذا هو النمط السائد. هذه آية مفتاحية في النمط، هذه الآية مفتاحية في النمط. قال صدها ما كانت تعبد. لماذا؟ قال إنها، جملة إنها جملة تعليلية، أي لأنها كانت من قوم كافرين، فلا جرم خرجت كافرة مثلهم، فلا جرم إيه؟ لكن لما عرض عليها إيه؟ الحق ببرهانه الساطع ودليله القاطع وحجته الدامغة استسلمت مباشرة لله تبارك وتعالى. قيل لها ادخل الصرح، واختلفوا في المراد بالصرح، فقيل هو القصر العظيم، وكانت الجن قد بنت وشيدت له قصرا عظيما من زجاج، من قوارير، جمع قارورة أيها الإخوة، أي إيه؟ من زجاج أيها الإخوة، وجعلت إيه؟ وجعلت في أرضه في أسفله أيها الإخوة بركة ماء عظيمة بعيدة الغور، وحشروا فيها صنوف الأسماك وكائنات البحر. فإذا جاء الجائي أيها الإخوة أو رأى الرائي يحسب أيه؟ أنها لجة، أنه ماء ملتج، كما قلنا التج البحر إذا إيه؟ إذا اغتلم موجه، ولا يلتج إلا إذا كان إيه؟ كثير المياه أو كثير الأمواه، كثير الأمواه، هذا معنى إيه؟ اللجة. وقيل الصرح أيها الإخوة هو الساحة، أنا مرتاح لهذا أكثر، لقول العرب صرحة الدار، العرب يقولون صرحة الدار، الدار شيء والقصر شيء والصرحة شيء، يقولون الدار وصرحتها، صرحة الدار وصرحة القصر أي الساحة، هذا أنسب. الصرح أيها الإخوة يعني إيه؟ هو الساحة المفضي إلى القصر، وفعلا هذه يمكن إيه أن تكون أرضيتها أيها الإخوة من قوارير، وتحت هناك إيه ماء ووضعوا فيه صنوف الكائنات البحرية، فطبعا لذلك هي إيش؟ كشفت عن ساقيها، تريد أن تمشي، هذا ليس القصر إنما صرحة القصر، هذا أدق، هذا أدق أيها الإخوة. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، فسرنا اللجة، وكشفت عن ساقيها. طبعا هنا هذه الآية دغدغت خيال المفسرين والمغرمين بالإسرائيليات، فصدقوا ما اتفقه بعضهم أن بلقيس كانت إيه أمها من الجن، أبوها إيه من الإنس، كان أبوها إنسيا أما أمها فكانت جنية أيها الإخوة، ولذلك كانت ساقاها ساقا حمارة وحافراها حافرا حمارة، وكانت دائما تجتهد أن تستر إيه ساقيها وحافريها. كلام فارغ، إسرائيليات حديث إيه هيان ابن بيان، نعده من الجهل فنصفح عنه، نضرب عنه الذكرى صفحة، نعده من الجهل فنصفح عنه. نعم كلام فارغ، إنما كشفت عن ساقيها. لماذا؟ لأنها إيه رأت ماء، لا تريد أن تبلل إيه ثوبها الملوكي، بلا شك تلبس إيه ثوبا إيه ملوكيا، لا تريد له إيه أن يتبلل، هذه القصة كلها. وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد، صرح مملس، من شجرة مرداء، من شجرة مرداء، ذكرناها في السنة الفارطة، الشجرة المرداء هي الشجرة التي لا ورق عليها، ناعمة من غير أوراق، ومنه الغلام الأمرد، الغلام إذا لم يراهق البلوغ لم يبقل أيها الإخوة إيه؟ له لحية ولم يطر له شارب، يقال إنه غلام إيه؟ أمرد، لأن وجهه كالمرآة أملس ليس فيه شعر خشن، هذا هو الغلام الأمرد. وشجرة مرداء أي لا ورق عليها، والتمريد هو التمليس، هو الذي يقوم به البناؤون حين يملسون، يقال هذه صنعة التمريد، هذه صنعة التمريد. قال أنه صرح ممرد مصقول مملس من قوارير، جمع قارورة وهي زجاج. لما رأت هذا قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه الآية أيضا كان لي تعليق عليها قبل سنين، أو حس لي بشيء لطيف. نعم هكذا معظم الناس ما لم يكونوا أنبياء أو فلاسفة أو عارفين أو صديقين، لهم أسباب عجيبة أيها الإخوة في الإيمان والكفر، لهم أسباب عجيبة في الإيمان والكفر، يتشاركونها، تجمع بينهم، تجمع بين عاميتهم وبين مستوياتهم، حتى وإن كانت ملكة وسائسة عظيمة، لكنها ليست فيلسوفة أيها الإخوة، ليست ممن يتعانى صناعة الفكر وتدريب العقل على الدخول في ملاحج مسائل إيه؟ مسائل الإيمان والاعتقاد والميتافيزيك وما إلى ذلك. لذلك هي لما رأت هذه القدرة، لما رأت هذا أيها الإخوة الاقتدار التقني والفني الذي أوتيه سليمان، قالت أكيد أن دينه دين حق، وأكيد أن ربه رب إيه رب حق، وهذا لا رابط، لا رابط منطقيا بين الأمرين. سأذكر في خطبة الجمعة أيضا أن من الأسباب الحاملة على الكفر السبب ذاته، يرى بعض الأقوام وبعض الناس أن قدرتهم على التمكن من الأرض أيها الإخوة حتى يظنوا أنهم قادرون، أو حتى يظنون، هذه مش حتى التعليلية، حتى يظنون أنهم عليها إيه؟ قادرون أيها الإخوة، حينئذ يكفرون ويستغنون عن الله تبارك وتعالى. وناس آخرون بالسبب ذاته يؤمنون، يعني من أوتي هذه القدرة وكان مؤمنا لا بد أن يكون إيه؟ اعتقاده صحيحا وإيمانه رجيحا. ليس صحيحا في الناحيتين، قد يؤتى المرء هذه القدرة ونظريته أو رؤيته الكونية أو الورد فيو يعني أو اعتقاده غير صحيح، وقد يسلبها واعتقاده صحيح والعكس صحيح. وأوحى إلي بهذا المعنى، وهذا عجيب، لفتة قرآنية عجيبة. القرآن كيف رتبها؟ قيل لها كذا كذا، فلما رأته كشفت كذا، قالت أول ما عرفت أن هذه قدرات إيه؟ ملوكية أوتيها سليمان المؤمن الموحد، قالت ربي إني ظلمت نفسي، رجل عنده كل هذه القدرات أكيد دينه صح وربه صح. ببساطة القرآن يقول هذا، كويس مقبول منها، لكن هذا إيه؟ ليس الأسلوب الصحيح في الاستدلال على إيه؟ على الإيمان، إلا أن يكون لها استدلال دائر، استدلال دائر. كيف؟ وله وجهة نظر حقيقة. كيف؟ أن يقال مثلا في زمنها لم يكن هذا داخلا في حيز الإمكان الآدمي البشري، صحيح، فيكون ما أوتيه سليمان أيها الإخوة، وهذا قول راجح بلا شك، يكون ما أوتيه سليمان بمثابة المعاجز، هذه معاجز مثل معاجز الأنبياء والخوارق، والخوارق سبيل بلا شك إيه؟ للإيمان، سبيل إيه؟ للإيمان، فهي رأت معاجز وخوارق لا يستطيعها إلا من حكمه الله، وإلا من صنع الله له ولطف به، هذا من لطف الله بعبده، وهذا من صنع الله، ولم صحيح، فتؤمن أن هذا الإله فعلا الذي يدعو إليه هو الإله الحق، هذه طريقة سائغة في النظر، هذه طريقة سائغة في النظر، لكن القرآن أيضا يعطي اللفتة الأولى، الناس يغترون بهذا أيها الإخوة. أوحى إلي بهذا، كنت أصلي ذات يوم، ذكرت هذه ربما، وإلى جانب أخ هو كان شيعيا، هو في الحقيقة كان مسيحيا وأسلم وتشيع، وبعد ذلك كان يرتاد مسجدنا وكذا كذا، تسنن، وفي يوم من الأيام أطلقت إيران صاروخا فضائيا ممتازا حقيقة يعني إيه. طيب، وهذا الرجل رأيته ثاني يوم تماما في مكان كنا نصلي، وكان يخبط، هو يكفر يدي يعني يخبط، وفي ذلك اليوم أرخى يدي، هذا المذهب الشيعي، قلت أطلقت إيران صاروخها فأرخى يدي، قالك لا أكيد دولة هذه مذهبها صح، بتكون عندها القدرة، دول العرب الخيبين ما عندهمش حاجة، هذه أحسن منهم نرجع نطلق أيدينا. فقلت أطلقت صاروخها فأطلق يدي، أرسل يدي. في بعض الناس يمكن أن يتأثر بهذه الطريقة، فرغنا بحمد الله تبارك وتعالى من قصة إيه؟ سليمان مع بلقيس وما كان بينهما من شؤونات عجيبة أيها الإخوة وغريبة. طبعا أيضا نضرب الذكر صفحا عن سائر الخرافات المتعلقة ببلقيس، ذكروا أشياء عجيبة جدا جدا فيما يتعلق بها وفي عمرها وفي عدد الملوك الذين حكمت فيهم، 400 ملك، كل ملك تحته كورة وكل كورة فيها كذا وكذا، 1000 قائد وكل قائد تحته، كل كلام فارغ وتهويلات من تهويلات إيه؟ يعني الخرافيين والأساطيريين، فأيضا إيه نصفها عنها. قال تبارك وتعالى والله لقد أرسلنا، هذه لام القسم، ولقد أرسلنا معناها والله لقد أرسلنا إلى ثمود، مع هذا النبأ مهم جدا، الله حين يقسم على أي شيء معناه انتبه، ولقد والله لقد أرسلنا يا خيرتنا إلى ثمود أخاهم صالحة. ثمود هي عاد الثانية، هناك عاد الأولى وهي عاد هود، وثمود تلقب بعاد الثانية، ويقال إن بينهما على نحو ما قيل 100 عام. إلى ثمود أخاهم صالحة أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، انقسموا وتميزوا فريقين مؤمنين وكافرين يتجادلون في شأن الإيمان وتصديق إيه؟ وتصديق صالح وتكذيبه. لكن لماذا قال عز من قائل يختصمون؟ لماذا لم يقل فإذا هم فريقان يختصمان؟ قال يختصمون حملا على المعنى، هذا بسموه حملا على المعنى. ما معنى الحمل على المعنى؟ فريق كلمة مفرد سينجولر صح؟ فريق، لكن معناها إيش؟ جماعة من الناس، فريق مش واحد زي رجل أو شخص، لا فريق صح مفرد مثل رجل، لكن معنى رجل واحد، ومعنى فريق جماعة. فإذا حملنا على معنى فريق فبنقول ماذا عاد؟ يختصمون، معناها مصداق المصداق، مصداق الفريقين، مصداق الفريقين رجال كثيرون ونساء كثيرات، لذلك قال يختصمون مش يختصمان. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، وطبعا أيضا هذا كلام أيها الإخوة، نعم، توبيخ لهم وتقريع على شيء برضو إيه؟ مضمر. طبعا فاستعجلوه كما استعجلت الأقوام الأخرى عاد وغيرهم العذاب، كفرنا بك يا صالح وأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وين العذاب؟ طيب ورجينا أنت بتخوفني؟ ائتني بالعذاب. فقال لهم لما تستعجلون؟ تستعجلون العذاب سيء، العذاب غضب الله تبارك وتعالى قبل الحسنة. لولا تستغفرون الله، هل لا تستغفرون الله؟ التحضيض يحضهم ويحث هممهم على استغفار الله من هذا الشرك ومن هذا الكنود لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. ذكرت لكم أيها الإخوة أن قوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب والنبي المحمد العربي عليه السلام، هؤلاء هم إيه؟ هم الأقوام العرب الذين بعث الله فيهم أنبياء عربا. هؤلاء فقط أربعة، واضح؟ يعني هود وصالح وشعيب ومحمد، هؤلاء أنبياء العرب. ولذلك أيها الإخوة العرب من أكثر الأمم تطيرا وتشاؤما، العرب يغلب عليها التطير، وهذا من قلة عقولهم، هذا قلة عقل على الفكرة. هذا نمط تفكير، هذا نمط أيضا، شفتوا باترن، هذا نمط تفكير أسطوري. كل شيء يتطير، كل شيء إيش يتطير؟ يزجرون الطير، إذا أراد أن يسافر خاصة زجر طيرا، يعني حركه وأزعجه، فإذا أخذ يمنة إذا الطير ذهب نحو اليمين تياما يقول والله كويس هذه السفرة مباركة، وإذا أيسر أو أخذ يسرة أيها الإخوة قال لا هذه سفرة مشؤومة ويجلس. العرب يتطيرون جدا، معروف عنهم في الأدبيات العرب أكثر الأمم تطيرا. طب هذا أيضا إيه؟ نفس الشيء لا يفهم إلا إيه؟ إلا بأضمار كلام. أصابهم، ابتلاهم الله، أصابهم القحط والجدب وجاءوا فقالوا هذا بشؤم صالح ودعوة صالح والذين آمنوا مع صالح، لو كانت دعوته حقا. وأيضا هذه طريقة أسطورية في التفكير والمحاكمة، هكذا تعرف الإيه؟ العقائد والأديان. الله ابتلى تبارك وتعالى، انتبهوا، وهذا الابتلاء يحصل دائما ويحصل بطرق مختلفة لأي شخص ولأي جماعة. اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم التطير. هذا التطير من عمل إيه؟ الشيطان، من وسواس الشيطان، يفتنكم عن الحق وعن الدين وعن المهيع الواضح. بماذا؟ بإلقاء وساوس الطيرة والشك. طيب ما معنى طائركم عند الله؟ قال لهم طبعا العرب نسبت الخير والشر إلى الطائر نسبة مجازية، لأنه يعني إذا ذهب يمين هذا خير، إذا ذهب شمال فقالوا طائره ميمون، طائره غير ميمون، فنسبوا إليه نسبة مجازية. فهو قال لهم طائركم يعني خيركم وشركم، يعني ما أصابكم من خير أو ما أصابكم من شر كله بقضاء الله وقدره، هذا عند الله مكتوب في اللوح المحفوظ. قال لهم ما لهش علاقة أنه أنا بعث فيك ولا مبعثش فيكم، ما لها علاقة. بنو إسرائيل أيضا وهم قوم بدو كالعرب رحل كانوا أصحاب بادية، فيهم تطير، الله أشار إلى تطيرهم في سورة الأعراف والمصلحيح، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. والله من يوم ما جئت يا موسى قال له مش مناش الخير هنا صراحة، توت عين المصايب أنت أمرك فيه. شوف بعد ما شافوا المعاجز، معناها ضرب من ضروب التطير، واضح أنه تطير. فقال لهم هذا كله بقضاء مكتوب عند الله ومزبور مسطور. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، جماعة من 9. قال ابن عباس هم الذين عقروا الناقة، ذكرت هذا أنا في ما مضى من الليالي. نعم، يفسدون في الأرض وكانوا أبناء أشرافهم، كانوا عظماءهم، هذول 9 هم العظماء أبناء الأشراف، مخذين كابرا عن كابر، ورثوا المجد الكذاب كابرا عن كابر. قالوا تقاسموا بالله، تقاسموا فعل أمر، قالوا فعل ماضي، تقاسموا فعل أمر، قالوا أي قال بعضهم لبعض تقاسموا بالله، أقسموا واحلفوا بالله تبارك وتعالى. عجيب، الآن عرفتم الله؟ لنبيتنه وأهله من البيات والتبييت أيها الإخوة، وهو أخذ العدو على غرة، وقال بيتهم العدو، بيتهم العدو إذا أخذهم على غرة. لماذا قيل للأخذ على غرة بياتا وتبييتا؟ لأن أكثر ما يكون أيها الإخوة الأخذ على غرة في في حنادس الليل، نعم في ظلمة الليل طبعا، أنه أحكم الليل أخفى، الليل أخفى للويل، الليل أخفى للويل كما قالت العرب. فإذا قال بعضهم لبعض احلفوا، يلا الآن عرفوا الله ما شاء الله، احلفوا أن نتعاضد ونتآزر على قتل على قتل صالح وأهلي أهل بيته حتى لا يبقى شاهد، طبعا نقتله ونقتل أهل بيت جميل حتى لا يشهد علينا أحد. نعم، ثم لنقولن لوليه، أي لولي الدم الذي يطالب بدمه من أهله وذويه، ما شهدنا مهلك أهله. مهلك مرجع، مثل مرجع مثل رجع يرجع، مرجع مرجع مصدر، ومهلك مصدر هنا انتبهوا، مش اسم مكان ومش اسم زمان. مهلك إذا أخذناها من هلك الثلاثي ف فهي مصدر كمرجع، رجع يرجع رجوعا ومرجعا، المرجع مصدر، مثل مهلك أيها الإخوة إذا كانت من الثلاثي هلك، أما إذا كانت من أهلك فهذه تناسب قراءة مهلك، ما شهدنا مهلك أهله، مهلك أهله تكون بمعنى إيه؟ الإهلاك، بمعنى إيه؟ الإهلاك. نعم، ما شهدنا إيه؟ مهلك أهله وإنا لصادقون، يكذبون، ومكروا مكرا. ماذا كان مكرهم أيها الإخوة؟ كان مكرهم الاعتمار إيه؟ بصالح وأهلي لتبييتهم. قال ابن عباس: أتوا هؤلاء عنت الله عليهم شاهرين سيوفهم، واضح أنه في الظلماء في الليل، فأرسل الله عليهم ملائكة رمتهم بالحجارة فماتوا في أماكنهم مباشرة. كما قلت لكم هذا نبي، هذا ممكن يحدث لأي واحد فينا، واحد بده كيدك وأنت رجل من أهل الله أو كذا وكذا أو بريء، إيه ممكن يموت في نفس الليلة. في واحد مات بعد ساعتين مباشرة برضو في الأسانسير اليومي مباشرة، ما في لعب. كيف الأنبياء؟ إيه ومش شرط تشوف الملائكة أنت، هم هيموتوا ماتوا، الله أعلم كيف ماتوا، ماتوا قدرة الله. قالوا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكر الله تبارك وتعالى هو ماذا؟ هو القضاء عليهم من حيث لا يعلمون. ما كانوا يعرفوا كيف، ما فيش حدا، فيش حراس، إيه بس في ملائكة، في قدرة الله كن فيكون، راحوا فيها ماتوا من عندي آخرين، ماتوا كلهم لعنة الله عليهم. طبعا إيه مكر الله، نقول إيه الله يمكر والله كيف يمكر، هذا اسمه المشاكلة، ذكرناها 100 مرة، المشاكلة ليس من جنس مكرهم بالمرة، ومكر الله لا يكون إلا إيه؟ إلا حقا وعدلا وخيرا. إذا ما كانش خير للمنكور به بده يكون إيه؟ عدلا، عدل أن يقتل لأنه مجرم، هذا ولا مش صحيح. فمكر الله يكون إلا حقا وعدلا وخيرا، لكن هو مشاكلة. نعم، مشاكلة في اللفظ. ما معنى المشاكلة في اللفظ؟ يعني لفظة مثل لفظة لكن المعنى يختلف، نفس اللفظة بس المعنى مختلف تماما. وقلنا إيش؟ يعني يخادعون الله وهو خادعهم إلى آخره، هذه برضو مشاكلة. أطبخوا لي جبة وقميصا، مشاكلة. الجباب والقمصان لا تطبخ إلى آخره. نعم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. قال بدأنا بهؤلاء وعما قريب دمرنا إيش؟ القبيلة كلها، وهذا سبق طبعا شرحه. قال: فتلك بيوتهم، مش بيوت هذول التسعة الرهط، لا، بيوت ثمود كلها خاوية، منصوب على الحال، خاوية بما ظلموا. خاوية لها معنيان، إما أن تكون بمعنى خالية، خالية منهم، وما بالدار من ديار، وما بالدار من ديار، وإما أن تكون بمعنى إيه؟ بمعنى ساقطة، سقوفها على إيش؟ على أراضيها، هاي معناها إيه؟ خوت، وقعت. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي من إيه؟ من أتباع صالح، الذين آمنوا ومع صالح وكانوا يتقون الله تبارك وتعالى، يتقون غضبه وسوء عقابه الذي حل بقومهم. بماذا؟ بطاعته، أي معنى يتقون غضبه وعاجل عقابه الذي حل بقومهم بماذا؟ بطاعته. ولوطا، يعني اذكر يا محمد، اذكر يا حبيبنا لوطا، اذكر لقومك لوطا، أي معنى؟ ليش قال ولوطا؟ أنا واذكر لوطا مفعول به، واذكر لوطا حين قال، إذ قال لقومه: أتأتون الفحشة وأنتم تبصرون. ومعنى وأنتم تبصرون يعني وأنتم عالمون، لستم تجهلون جهل الإدراك، مش جهل السلوك والمعصية، وإلا هم جهلة طبعا، هم قوم يجهلون وبعد قليل وإنما أنتم لا تجهلون جهل الإدراك والعلم أنها فاحشة، وأنكم تستبدلون الحرام الخبيث بالطيب الحلال، صحيح؟ النساء والعياذ بالله يستبدلون الشيء الخبيث بالشيء الطيب. لاحظوا طبعا الآن إذا بقول أكثر من 90% من الكتاب العرب اليوم يخطئون في هذا التعبير، ما بكون تجاوزت. كل ما أقرأ في كتاب كل يخطئ، كل كل كل قليل جدا جدا إلا علماء الشريعة الدارسين شريعة وفاهمين مليح اللغة العربية. الباء تدخل على المبدل منه، ما تقول ليش يستبدلون إيه؟ يستبدلون النساء بالرجال، غلط. قوم لوط يستبدلون الرجال بالنساء، زي يشتري، يشترون الدنيا بالآخرة والآخرة بالدنيا، والكفار يشترون إيش؟ الدنيا بالآخرة، فهم صحيح؟ يشترون الضلالة بالهدى، يعني من الذي أو ما الذي يتخلى عنه؟ الآخرة والهدى والنساء الطيبات، تطعي الباء، الباء تدخل على إيه؟ على المبدل منه. فهكذا هم استبدلوا الخبيث الحرام بالطيب الحلال، استبدلوا الرجال بالنساء، مش هنقول أكثر من هيك. قال: إنكم لتأتون بل أنتم قوم تجهلون. وحتقول لي كيف قبل شو قالوا أنتم تبصرون بعدين قال تجهلون؟ نعم، تبصرون إبصار إيه؟ الإدراك، الإدراك العلمي، ولكنكم تجهلون إيه؟ في السلوك، فعلكم فعل الجاهلين، فعلكم فعل الجاهلين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل القرآن إنهم أناس يتطهرون. قال قتادة: عابوهم والله بغير عيب، كما قال الشاعر: وتلك شكات ظاهر عنك عارها، وتلك شكات ظاهر عنك عارها. تعبنا بهذا؟ هذا من حسناتنا أننا نتطهر عن هذه الفواحش الوبيئة. فأنجيناه وأهله إلا امرأته فسرناها عدة مرات، الباقين في العذاب يعني، وأمطرنا فسرناها. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين، وأهل كل وأصحابه وأتباعه. هذا تأديب حسن، هذا تأديب حسن وتعليم راق، وعليه درجة علماء وخطباء ووعاظ هذه الأمة المرحومة إلى يوم الناس. هذا أنهم كلما افتتحوا كتابا أو خطبة أو موعظة أو كلمة حمدوا الله أيها الإخوة بين يديها وصلوا على أنبيائه ورسله. الله أدب محمدا بهذا الأدب. ما تعمليش تقلدني في الأجانب. مساء الخير إخواني، اليوم كلمتنا إيه الهبل هذا؟ أهبل أنت بتقلد فيهم؟ بتقلد مسكين مضعيف الشخصية. احنا ناس مؤدبون وهؤلاء يتأثرون به. والله العظيم شوف أي واحد أجنبي وعنده شوية حس ديني يقول ماذا قال هذا؟ كان يقول الحمد لله رب العالمين كذا كذا كذا، وصلى الله على محمد وإخوانه النبيين والمرسلين وآل كل أصحابه. الله أكبر، إيش الجمال هذا؟ أنتوا هيك عندكم هذه الساعة الثقافية والملية وتصلوا مش على محمد وعلى الأنبياء والرسل وآلهم وأتباعهم جميعا؟ إيش التسامح هذا؟ إيش الدين هذا؟ إيش الجمال هذا؟ وبين يدي كل حديث، بين يدي كل حديث إحنا هيك. هذه الأمة الجميلة. لا نستبدل إيه الكلام الفارغ. مساء الخير، هاي باي، مش عارف إيه كذا، عندي كلمة قال. طب اذهب أنت وكلمتك. بلى بلى. إحنا عندنا طريقة معينة. تأديب الله، لا نترك أدب الله لنا. بعض الناس قال اعترض، شوف التجديد في الفكر الإسلامي. واحد هنا في النمسا قال اعترض، قال في أشياء تقليدية بده يقلد، يعني هو بده يقلد بعض الناس اللي بيجددوا في الفكر. قال يتجدد يا أخوي. قال مثل لي يا أخي في أول خطبة الحمد لله وإن الحمد لله والصلاة، هذا بأخذ وقت. قال قلت له ما شاء الله، لأنه الدور اللي عندك طبعا والله قليل في جانبها، الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد النبي الأمين، قليل الدورة تبعتك هذه. يلا نشطب على الحمد والصلاة ونسمع الدورة اللي عندك اللي نضحي بذكر الله عشانها ما شاء الله. سكت واصفر وجهه. مش قال الآية هذه؟ الله بيقول له يا محمد قل الحمد لله، الله أكبر، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لولا هؤلاء المصطفون أيها الإخوة، نحن الآن في ظلمات، في جهل جاهل وظلمات مظلمة، كان بفضل هؤلاء. قال الله خير أما يشركون. هذه الألف المادية مبدلة من همزة الاستفهام. الله خير مبدلة من همزة الاستفهام. الله خير أما يشركون. ماذا يشركون هم؟ الأوثان والأصنام وعزير والملائكة وعيسى والكلام الفارغ هذا. أشياء ثانية، أشياء فارغة كثيرة. بعض الناس يشركون الضفادع، وبعضهم يشركون الفروج والكوانين والنار والشمس والفئران والجرذان. شيء غريب غريب في هذه الأمم المجنون هذه. الله يقول مين خير؟ الله الذي صنع وأنزل وأرسل وبحث وكذا كذا، أم هذه الأشياء التي أشركوها مع الله تبارك وتعالى وعدلوها بالله وعدلوا عن سبيل الله بسببها؟ أم من خلق السماوات والأرض؟ شفتوا هذا ما قلنا لكم، فتح عينيك مليح وفكر في الآيات. بقولك اسأل. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ذات حسن يطيب للناظرين أيها الإخوة، ذو مرآة للعيون. هاي البهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. مين جيب لأكبر كل علماء الدنيا اليوم خليهم يخلقوا بذرة ويحطوا فيها برنامج وراثي نباتي وتطلع بعدين شجرة؟ يستحيل يستحيل، معناه مش كائن حي بروح زينا أو بنفس يعني. قال مستحيل، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فضلا عن إيش؟ عن إخراج ثمرها. قال مستحيل. قال أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. قوم يعدلون إما أن يكون أيها الإخوة من إيه؟ من العدول، وإما أن يكون هذا الفعل من العدل. العدول هو الميل والانحراف والجنف أيها الإخوة. يعدلون أي يميلون عن الصراط المستقيم أيها الإخوة والسبيل الواضحة إلى سبيل الباطل، إلى سبيل الباطل والزور أيها الإخوة، بسبب عمايتهم وجحودهم وكنودهم والعياذ بالله. يعدلون من العدول، عدل عن الطريق. وإما من العدل وهو التسوية بين الشيئين. قال بل هم قوم يعدلون يسوون بين الله الذي خلق وصنع ورزق وأنبت كذا، وبين إيه؟ هذه المعبودات التي لا تملك إلى نفسها نفعا ولا ضرا ولا نصرا ولا تنصر غيرها ولا تستجيب لهم. أمن جعل الأرض قرارا مستقرا أيها الإخوة بالمهد والدحو والتسوية؟ كيف أصبحت قرارا؟ كيف أصبحت مستقرا لنا وطاب العيش عليها؟ والله أطيب عيش الكوكب العجيب هذا، الكوكب الجميل، بالمهد، جعلها مهد والدحو والتسوية، وبعدين إيه؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قدرة الله. وإلا كان ممكن يقع عليها أي نيزك كبير، أي شيء. تسمعوا قبل كذا ألف سنة، عشرة، مئة ألف، 75 مليون سنة، مش عارف إيه، والنيزك، شو تفكروا نيزك قد الغرفة هذه؟ بعضها مثل حجم بطة، قال لك يعني هذه تهلكك أمة كاملة بالكامل خلاص. حجر القد ينزل من السماء يتسارع باستمرار، إذا اصطدم بالأرض 150 قنبلة ذرية، قال لك. كيف لو نزل القمر على الأرض؟ كيف لو نزلت الشمس قد الأرض 1,300,000,000 مرة؟ شمسنا هذه قد أرضنا 1,250,000 مرة. وفيها فجوات هيك لوكر يعني هولز تبلع، قال لك الفجوة 1,000,000 أرض بسهولة بالذوب فيها 1,000,000,000,000,000، شوف 1,000,000 أرض. قال لك ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات، هذا هو لا إله إلا هو. قال وجعل خلالها، وفسرنا الخلال، قلنا خلال الباب، كذا، أنهارا كالثعابين تتلوى وتمشي وتسير، وجعل لها الأرض رواسية، وهي الجبال الشامخات الأطواد، ولها جذور كما قلنا قد تبلغ 10 أضعاف علوها فوق، جذر الجبل قد يبلغ 10 أضعاف طوله في السماء، فعلا وتد، أو مثل رواسي مرسات السفينة، صحيح؟ يذهبون بها إلى قاع البحر، وجعل بين البحرين حاجزة فاسترناها، فلا يبغيان، البحر الملح والبحر العذب عن بيان، أإلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ونبهنا مئات المرات، هذه الآية عجيبة جدا جدا، وهذا البرهان، أنا عندي هذا البرهان، إذا ما قلتش أقوى، فهو من أقوى البراهين على الذات الإلهية، على وجودها وسمعها وبصرها واستجابتها وتدبيرها وإدارتها الكون. كيف أعرفه؟ بالتجربة. روح جرب يا حبيبي، إذا ما جربتش مش حينفع. وأمام هذا البرهان صدقوني، براهين الفلسفة والمنطق والعلم والإعجاز وكذا كله يسقط، ممكن تتلاشى تضمحل في لحظة. هذا البرهان الذي لا يضمحل، كيف أشك فيه وأنا جربته 100 مرة 1,000 مرة، كلما دعوته لباني، كلما طلبته أعطاني، كلما استغفته في مصيبة أو كارثة رأيت الفلاح قبل الصباح، كيف أشك هذا؟ هو بيقول أما يجيب المضطر، وجرب وأطلب المستحيل، أطلب أشياء معجزة تعتبر، أشياء تصرف، تدلل، قول يا رب أنا بدي هيك وهيك وهيك بصيغة كذا وكذا وكذا في وقت كذا وكذا وكذا، ويعطيك كما طلبت تماما، إيش رأيك؟ أنا بدي الطائرة تتأخر، تأتي الساعة 2، ولما تأتي يأتي المسؤول بسرعة يقول إيش فيه؟ نقول له هذا كله كتب، يقول كله كتب كتب كتب، احمل احمل، ويحصل المشهد كما طلبته، والله العظيم طح طح طح طح، ما هذا ما هذا؟ هو هذا هو هذا، الله بيقول لك هذا هو أنا، تريدني. ولذلك البرهان اللي دل عليه الإمام جعفر الصادق عليه السلام أمام أهل البيت هو هذا البرهان، مش لعب الكلام هذا ومش ضحك على الناس. قال له يا إمام يا عبد الله أين الله؟ قال له واحد بشك ملحد، قال له أين الله؟ أنت تسير، قال له في ليلة ظلماء، قال له باردة فيها صقيع وريح صرصر، قال له ايوه، قال له وتسير وحدك؟ قال له ايوه، قال له في ارض ليس فيها انس ولا جن ولا فيها ركس ولا حس وحدك، قال له ايوه، قال له بين انت كذلك اذ زنقت رجلك، اذ وقعت في بئر عميقه ذويه، ماذا تقول؟ قال اقول يا الله، قال له هناك الله. هذا مش لعب بالكلام، ايش معنى هذا؟ معناه الله هو الذي يختبر في الشدائد، لما تكون لحالك وتوقن الهلاك حينئذ بتعرف ان في الله موجود وبسمع، لانك مش حتقول عيدها والله ابدا ابدا، يا فلان يا هلان يا امي يا ابوي يا شيخي، كله كلام فارغ، حتقول يا الله يا الله يا الله، حيقول لك انا موجود وحلبيك وحورجيك، ولبى ولبى المشركين ومرات كثيره في البر والبحر، وانجاهم وانجى كثيرين منا من اشياء كثيره، لكن بنعاود ننسى ولا نتذكر. لذلك ايش قال؟ انتبهوا، ننسى ولا نتذكر، قال قليلا ما تذكرون، نسيت مين اللي أعطاك كذا كذا، نسيت مين لباك في يوم كذا كذا، نسيت مين اللي ستر عليك، مين اللي نجاك، مين اللي كذا، مين اللي كان، نسيت هذا كله حين نسيت، ورجعت تكفر وتجحد بنعمة الله. قال نعم، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يخلف بعضكم بعضا، جيلا بعد جيل، وأمة بعد أمة، وكابرا بعد كابر، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. يعني قليلا تذكرون. طب إيش موقع الماء؟ للمبالغة في القلة. يعني في الأصل قليلا تذكر، يعني تذكرون قليلا. بعدين إيش قال؟ قليلا ما تذكرون، يعني قلة قليلة. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، بماذا؟ بالنجوم الثواقب، بالكواكب السواطع أيها الإخوة، بالرياح واتجاهها في السفن وغيرها، أيضا بما مكنكم وخولكم من صنعه والتفنن فيه من آلات وأشياء وحواسيب وبواصل كذا، كل هذا من فضله يهديكم إلى مقاصدكم في الليل في البر والبحر. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو المطر طبعا، تبشر المطر، تعصف هذه الريح فنعرف أنه هذا المطر، وخاصة إيه؟ المطر الذي ينزل من السحب الطباقية اللايرد كلاود، في الريح بنعرفها فعلا، أما السحب الركامية شيء ثاني هذا وشرحناها. أي إله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، قال معظم المفسرين قالوا أو يعني إيه، أما يبدأ خلق الإنسان ثم يعيده، لست مع هذا أنا، بالعكس الآية لم تقل هذا، الآية تحدث عن الخلق بصفة مطلقة وعامة، ليس خلق الإنسان فقط، والله لا يعيد خلق الإنسان فقط. قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، بدأ خلق الأكوان ويعيدها، وبدأ خلق الإنسان ويميته ويعيده. وهذه الآية من أقوى الآيات ومن أوضحها وأثقبها في الدلالة على ما أشرت إليه أمس من موضوع الخلق المستمر. أنا أفهم هذه الآية أيها الإخوة أنه ليس يبدأ خلق الإنسان أنه خلقه مرة خلاص وبعدين يعيد يوم القيامة للبعث والنشور، لا لا لا، بدأ خلقه ويعيده باستمرار في كل لحظة، لحظة فلحظة. هل لهذا علاقة بالعرش؟ هل هناك أشباه لنا أزواج من أجسادنا في العرش وكذا؟ الله أعلم، هذه طريقة الله لا نعرف عليها. لكن هذا الخلق المستمر اسمه، هذا الخلق المستمر نخلق ونفنى، نخلق ونفنى باستمرار، لأنه ليس لدينا القدرة أيها الإخوة ولا عندنا الإمكان أن نقف واحد على بليون بليون من الثاني هكذا، ما عناش لسنا آلهة. لذلك نحتاج إلى إيش؟ إلى المدد المستمر منه، لا إله إلا هو. فنحن أموات أحياء، نحن موجودون معدومون في نفس اللحظة باستمرار، هذا الخلق المستمر. قال ومن يرزقكم من السماء والأرض، الرزق من السماء عماده إنزال المطر، رزق الأرض عماده ماذا؟ إنبات إيه؟ النبت والزروع والثمر مما يغتذي عليه الإنسان والحيوان، وهكذا تستمر الدائرة المعروفة. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه الآية نزلت أيها الإخوة والأخوات لما طلبت قريش معرفة مرس الساعة، وسألوا أيان مرسها. طب يا محمد أنت بتقول كذا كذا، طب متى الساعة أيان مرسها؟ فأنزل الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون، الخلائق مش بس الكفار، أيان يبعثون، لا أحد يعلم متى تقوم الساعة ومتى ينشر ويخرج الناس للقاء رب العالمين في موقف الحساب والدينونة، لا إله إلا الله، أعان الله على تلكم الساعة وذلكم اليوم. نعم، الآية طبعا فيها يعني ملحظ بسيط، لا بد أن نفسر إلا بمعنى لكن الله هو الذي يعلم الغيب. لماذا؟ لأن الله ليس ممن في السماوات والأرض، لا يقال الله في السماوات ولا في الأرض. العبد يقول قل لا يعلم من في السماوات، المظروف في السماوات والأرض من هم؟ الخلائق. والسماوات والأرض ظرف خلقه الله ليظرف به الخلائق، أما هو فهو فوق الظرف وفوق الظروف، وهو مظرف الظروف كلها أزمنة وأمكنة. اصحى، فكر بطريقة المجسمة والمشبهة الذين ضاقت عقولهم واتسعت حماقتهم وظنوا أن الله مظروف في شيء معين ولو في السماء. كلام فارغ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب إذن أين كان الله قبل أن يخلق السماوات السبع والعرش وكله؟ ما إيش الكلام الفارغ هذا؟ حاشا لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن الله يعلم، هاي معناها إلا، ما تقوليش هذا مستثنى، إذن الله من المظروفات في السماوات والأرض، أعوذ بالله، هذا إلحادها. بل ادارك علمهم في الآخرة، إيش التعبير هذا يا أخي؟ شفتوا شاعر مرة حكى الكلام هذا؟ ولا ناثر؟ ولا حتى خطيب زي حياتنا يقول ادارك علمهم؟ إيش التعبير العجيب هذا؟ شوف سأشرحه لكم وسوف تستغربون. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ما أجمل هذه الآية، وأنا صغير هذه الآية تدغدغ خيالي لما أقرأها أقول إيش كانت فعلا تسحرني وأنا صغير. دارك علمه في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. يا سلام. طب ما معنى بل دارك علمهم إيه في الآخرة؟ دارك أي تدارك، دارك معناها إيه؟ تدارك علمهم. وتدارك الشيء إذا تتابع وتوالى حتى ينتهي ويضمحل ويفنى، ها؟ كتتابع خرزات إيش؟ النظام. تعرف شو النظام؟ السلك يعني اللي بنحط فيه إيش؟ ها؟ الحبات، حبات الإيه؟ العقد. ها؟ ها؟ العقد نفسه هو إيه؟ السلك. بسموه السلك، بسموه العقد، بسموه إيه؟ العقد كله بسموه إيه؟ النظام أو سلك إيه؟ العقد. هذا هو إيه؟ النظام. هذا هو السلك. وفيه خرزات، منظومات. ولم صحيح؟ ها؟ منظومات. يتداركن، يتداركن. تسقط الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الرابعة، حتى إيه؟ ولذلك التدارك يفيد معنى إيه في الأخير؟ الفناء والإضمحلال. طيب ما فهمناش لسه إيه معنى تدارك علمهم؟ ما أعظم الآية يا أخي، والله هذا شيء هتشوفه الحين، شيء لا يوصف، لا يوصف بكلمة واحدة. الله، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الكفار أيها الإخوة استثمروا عقولهم وفكرهم وخواطرهم وهمهم في ماذا؟ في غير علوم الآخرة وفي غير علوم الدين، في الدنيا وحذق شؤون الدنيا وصنائعها ومعائشها، حتى اضمحل وفني إيه ما عندهم من علم وفكر، فأتوا إلى قضايا الدين والاعتقاد بإيه؟ بغير فكر، بغير طاقة، ما عندهم الحاجة يفكرون فيها. الله قال ادارك علمهم، الحين جاي تفكر؟ هذه الآية تشبه تماما أن تكون كقوله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال علومهم كل علوم دنيا، في الآخرة ما فيش علم. ليه؟ معنى هذه الآية تقول لنا سبب الكفر والكنود والإلحاد والجحود عارف شو هو؟ عدم استفراغ الوسع وعدم التخصص وعدم أخذ الموضوع بجد، إني أنقطع له، أنقطع إلى قضية إيش؟ الدين. هل في إله؟ هل في آخرة؟ هل محمد حق؟ هل القرآن حق؟ وأدرس هذا الموضوع. أنت درست هندسة 6 سنين، شاب شعرك ولا مش صحيح؟ بعض الناس قاعد إيه 10 سنين يدرس طب وهندسة عشان يأخذ بس بكالوريوس. قضية الدين تستاهل يا أخي تروح إيه؟ تقعد 4-5 سنين تقرأ كتب فلسفية وفكرية وعلمية والأشاعة والمتدرية واليهود والنصارى وتتخصص حقيقة، وتشوف بعدين تقول أنا ملحد ولا مؤمن. ما تجينيش هيك في الشارع والله أنا شايف إنه هذا كله كلام فارغ، الدين أنا ملحد حقيقة، أنا متأثر برسل، أنا متأثر بريتشارد دوكنز، أنا إيه الهبل هذا؟ أهبل أنت؟ هذا من الذين ادارك علمهم في الآخرة، لذلك بل هم في شك منها. الله قال لا، طيب اتركوا قضية التدارك هذه. من الأصل، من الأصل إحنا قلنا إيه؟ المبدأ إيش هو؟ المبدأ الاستعداد للرؤية. خلينا نقول إيه؟ مش يعني بس أنت إيه؟ الاستعداد للرؤية. إيش ترى؟ تستعد. كيف أستعد للرؤية؟ على الأقل أقبل احتمال إيه؟ فرضية. إنه احتمال الله موجود. احتمال الدين حق، احتمال القرآن حق يا أخي. 50% على الأقل، صح؟ إذا حطيت هذا الاحتمال، ثم بعد ذلك شرعت في تفسير إيه؟ ظواهر معينة، سوف تصادق على الاحتمال هذا. ترتفع نسبته. تتولد معرفة الآن موضوعية. من احتمال ذاتي. قيمة 50% بلغة المنطق الاستقرائي، 60-70-80-90-100% يقين عادي، ممكن حتى بعد 20 سنة ما في مشكلة، يرتفع صحيح؟ ولذلك الآيات لمين؟ لقوم يسلمون، لقوم يوقنون، آيات للعالمين، آيات للعقلاء، آيات اللي بدهم، هاي تفسير، هاي مرة ثالثة بنشرحها في هذا الشهر، شفتوا؟ خلاص. طيب إذن معنى إيه؟ ادارك علمهم أيها الإخوة اضمحل بهذا السبب فأتوا إلى قضية الآخرة. الله قال بعدين طب اتركوا هذه المسألة، في الحقيقة هم منذ البداية لم يضعوا، لم يتواضعوا ويضعوا احتمال صدق النبي واحتمال حقية الآخرة، لذلك بل هم في شك منها. قال طب بلاش هذه، اتركوها، اضراب آخر، شوف القرآن كيف، بل هم منها عمون، بل هم منها عمون. يعني إيه؟ لم يتبصروا بأي دليل من الأدلة وهي متكاثرة التي تدل على إيه؟ على حقية وإمكان الآخرة. هذا حيفتح لنا بكرة طبعا، ممكن موضوعكم محاضر طويل، بس خلينا إيه نلخصه في 10 دقائق، حنشوف لماذا هم منها عمون وإيش إمكانات حقية الآخرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.